يقول السائل: هل يجب الغسل من المذي؟ الفقهاء يقولون إن المذي من الأشياء الخارجة من القبل كالبول وكالريح الخارج من الدبر، فهو لا ينقض الغسل، وإنما ينقض الوضوء، بمعنى أن الإنسان إذا أمزى فعليه أن يغسل ذكره كله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري أن سيدنا علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي عنده، فأمرت المقداد أن يسأله عن المذي، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فعندنا في المالكية لابد أن يغسل الذكر كله بنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولا يغسل رأس الذكر كما في البول، وإنما يغسل الذكر كله. ويتوضأ يعني أنه من نواقض الوضوء وليس من نواقض الغسل، فلم يأمره بالغسل وإنما أمره بالوضوء، ويغسل الثوب الذي أصيب من هذا المزي. والله تعالى أعلم.